من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أصلح نياتنا وأصلح فساد قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعوذ بك من الرياء والنفاق نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بك من سيء الأخلاق اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم ذنوبهم كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم وارحمنا عند الموت وبعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت وما هو أشد وأعظم من الموت ارحمنا إذا يبس منا اللسان وبردت القدمان وارتخت اليدان وشخصت العينان وحيل بيننا وبين ما نشتهي اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا يوم العرض عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين أغثنا يا الله يا الله أجرنا من النار ومن حر النار ومن حميم النار وزقومها اللهم وارحمنا يا رب العالمين ارحم وجوها سجدت لعظمتك ارحم أيدي تضرعت لك يا رب العالمين ها نحن رفعنا إليك أيدينا وأنخنا مطايانا ببابك إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا إن لم ترحمنا فمن يرحمنا إلهنا ومولانا ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وأعنا على عبور الصراط المستقيم. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته. تبنا إليك، تبنا إليك، وأنبنا إليك، فلا تردنا خائبين. اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، فلا تردنا صفرا. يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، إنا شيء فارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.